أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الظلمة، تركنا على مثل البيضاء، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، من أطاعه فقد رشد ومن عصاه فقد غوى، من عصاه فقد اهتدى، من أطاعه فقد اهتدى ومن عصاه فقد هوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير ويمن وأمن وبركة وسلامة وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك خير هذا العام، نوره وبركته ورحمته وهداه وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفي مطلع كل عام هجري تأتي ذكرى هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في صفر ودخل المدينة في ربيع الأول، خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين بعد أسبوعين عليه الصلاة والسلام، ولكنها إرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله وحكمة الله أن تتجدد ذكرى هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مطلع كل عام. عسانا أن نضطعر وأن نرجع إلى الله، وهكذا يجعل الله تعالى بعد الأحداث الجسام وبعد الحوادث العظام درسا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة بدر والآيات تتحدث عنها يأتي قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي معرض الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد والتعقيب عليها في ختام السورة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وفي معرض الكلام عن غزوة تبوك يأتي قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي الآيات التي فيها إعلان البراءة من المشركين لتتلى على الناس في المسجد الحرام أن لا يحج البيت بعد اليوم مشرك بعد العام مشرك وأن لا يطوف البيت بعد اليوم عريان وأن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين يأتي قول الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وهكذا يربط الله تبارك وتعالى الأحداث بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام: عسانا أن نهاجر إلى الله، والأيام تمضي وتمر، والأعوام يأتي عام بعد عام، ونفرح بمرور الأيام وبمضي الأعوام، ونقترب من الآجال. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والهجرة مليئة بالدروس والعبر، فمن أي ثمارها نقتطف، وبأي دروسها نعتبر، كلها دروس وكلها عبر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع المثال، تركوا أموالهم وأهليهم وديارهم فارين بدينهم إلى الله. المدينة موبوءة بالأمراض والأدواء والأبواء والأوباء، حتى دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الهجرة شعارها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكانت عقيدة الولاء والبراء على هذا الارتباط، وكان تأسيس اللبنة الأولى في الدولة المسلمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.

فهاجروا في سبيل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يسبقه أحد، والله يقول له اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حتى يأتيك الأمر. وأبو بكر الصديق رجل المواقف، من يسبقه من الصحابة؟ لا أحد. وقد هاجر الناس قبله وتتوق نفسه للهجرة، ولا يهاجر إلا إذا استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على رسلك يا أبا بكر، عل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان هو الصاحب، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وأبو بكر يقول: لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. قال عليه الصلاة والسلام: أفي حزن يا أبا بكر؟ أفي خوف يا أبا بكر؟ قال: والله لا أخاف على نفسي، فأنا إن مت فإنما أنا واحد من الناس، وإنما إذا مت أنت ماتت البشرية جمعاء. رجل المواقف هو نفسه رضي الله عنه، أول من سلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا للإسلام إلا تردد وتلكى إلا أبا بكر. ولذلك يوم القيامة سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسامرني، يؤانسني ليلا، فقال لي ذات ليلة: يا عائشة، أتدري من أول من يأخذ كتابه بيمينه من أمتي يوم القيامة؟ قالت: فجال في خاطري أبي، ولكن قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن أول من يأخذ كتابه بيمينه من أمتي يوم القيامة عمر بن الخطاب. قلت: سبحان الله، وأين أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبوك زفته الملائكة من قبره إلى الجنة زفا، لأنه ما تردد. أول من سلم يوم الحديبية عمر يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي حروب الردة والصحابة رأوا عدم القتال، وأبو بكر يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ قال عمر: فلما رأيت إصرار أبي بكر علمت أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ومع هذا التقصير، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ماذا نقول لربنا وبلاد المسلمين تنقص من أطرافها؟ ماذا نقول لربنا والقذائف تتوالى اليوم على المسلمين في غزة؟ اليوم والأيام الماضية والأيام التالية، قذيفة واحدة أرعبت الناس وأفزعتهم في اليرموك، راح ضحيتها أبرياء وسفكت دماء وضاعت أموال، والقذائف تتوالى تترى وابل على المستضعفين، والمسلمون يحيطون بهم من كل مكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء رجل يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. هذه هي الهجرة الباقية، أن نهجر معاصي الله، أن نرجع إلى الله، أن نصلح أنفسنا أهلينا، أن نصلح شارعنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الهجرة أن نهاجر إلى الله تعالى بإقامة شرعه وتصحيح المعتقد فيه، أن نهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإحياء سنته وتنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام. أقلقتني ظاهرة الاغتصاب المتفشية المنتشرة، وكنا من قبل عادات دخيلة، ظواهر غريبة، ولكنها أصبحت منا وفينا، نسأل الله السلامة والعافية. ولماذا؟ لعدم وجود القانون الرادع. رجل يغتصب طفلا والعقوبة 3 أشهر سجن ومئة جلدة، و7 يغتصبون طفلة في مرحلة الأساس يتناوبون عليها، والحكم لما يحكم بعد. ورجل يغتصب طفلا داخل مسجد، داخل مسجد، أين اللجوء إذن؟ في بيوت الله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ في بيوت قال الله تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. العقوبة 4 أشهر، ما هذا العبث؟ لماذا هذا التهاون؟ ضاع الأمن. لا يأمل الإنسان على صغاره، لا في الشارع، لا في المدرسة، لا في المساجد. لا بد من هجرة إلى أحكام الله. نعم، نص القانون فيه الردع، ولكن أين التنفيذ؟ أين التطبيق؟ أين التحاكم إلى شرع الله؟ أين الحكم بما أنزل الله؟ جرائم عظيمة وعقوبة بيد من حرير. أرجو أن تعيد النظر في هذا الأمر، فقد استفحل وتمادى الناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقرأ في الصحف القبض على فتيات أجنبيات يدرن بيتا للدعارة في قلب الخرطوم، وتم الكشف الطبي عليهن، فإذا هن مصابات بالإيدز ينتشر وسط الشباب، والمقاهي وما يدار فيها، والظاهر سيء، وما خفي أعظم، والمسؤولية عظيمة. ألا يعد هذا تدميرا لاقتصاد البلد؟ ما هي الحاجة من أول الصحافة إلى آخرها على الشارع الرئيسي؟ عدد بائعات الشاي، وأقول من الأجنبيات غير المسلمات، 100% في حي واحد وبقية الأحياء. وماذا عن الشقق المفروشة؟ وماذا عن المقاهي، مرخاة الستار، موقدات البخور، تجمع للفتيان والفتيات، إدارة للدعارة، وبيوت الخمور؟ نحتاج إلى هجرة لنحقق فعلا الهجرة إلى الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها